يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانه، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانه. أقبل كالفجر، أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانه. أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانة. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا. أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا، أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا. أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا، أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا. فبخطوك تخطو آمال شلت في غدر ومهانا، فبخطوك تخطو آمال شلت في غدر ومهانا. وبعزمك تنهض أفئدة عشقت في صدرك تحنانا، وبعزمك تنهض أفئدة عشقت في صدرك تحنانا، عشقت في صدرك تحنانا. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا. أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا، أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا. يا نفسا في صدري يحيا ودماء تعمر شريانا، أنشد فغناؤك أنداء وزهور رياضي ذبلانا. ولسانك يبعث أمواتا إذ ينفخ فيهم تبيانا، أيقظ في قومي ماضيهم فجلال التاريخ أمانا. هل ينقذ ديني من يحيا ما بين الرقص وألحانا؟ لن يرخص في ديني نفسا من يفقد حتى إيمانا. هل ينقذ ديني من يحيا ما بين الرقص وألحانا؟ لن يرخص في ديني نفسا من يفقد حتى إيمانا. لن يمحو أحزاني إلا من يتعب في الله حصانا، يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أوصانا. لن يمحو أحزاني إلا من يتعب في الله حصانا، يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أوصانا، بل يحصد حتى أوصانا. يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا، يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا. أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا، أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا. يا حلما داعب أجفانا سيمت من خسف وإهانة، رفرف كالغيمة إذ تهمي كجناح الرحمة هتانا. يا حلما داعب أجفانا سيمت من خسف وإهانة، رفرف كالغيمة إذ تهمي كجناح الرحمة هتانا. ففؤادك واحة إيمان نتفيأ فيها أركانا، ففؤادك واحة إيمان نتفيأ فيها أركانا، ففؤادك واحة إيمان نتفيأ فيها أركانا، ففؤادك واحة إيمان نتفيأ فيها أركانا. وقلوب الناس بها ظمأ وقلالك خيرا ريانا، وقلوب الناس بها ظمأ وقلالك خيرا ريانا. وقلوب أنشد فغنا أيقظ في قومي ماضيهم.